الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع أفعال المقاربة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. هذا الثاني المقاف من الأفعال الواقع كاد وخبر، هذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال المقارب، أفعال المقارب، أفعال الرجاء، أفعال الشروع. لذلك كل وقت سميت سماها المصنف أفعال المقارب. هذا أسلوب من أساليب العلم، هذا من باب تسمية كل باسم الجسم، باسم الجسم. وهذا لهم دليل في القرآن إن كان ما تعرفونه، فلازم أن تدرسوا يعني العلوم، العلوم التي تعلمكم أخذت من كتاب الله. هذا من باب تسمية كل باسم الجسم. المقاربة هذا يعني جزء من أفعال هذا الجسم، هذا وقرب وإيش أو شكر. ولكن سموها إيش يعني أفعال المقاربة. ليه؟ هذا من باب تسمية الكل مثل الجسم، وهذا له من شكر قول الله تبارك وتعالى: إن قرآن الفجر كان مسجدا. قرآن الفجر المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر. سميت كل وهي الصلاة، باسم الجزء وهو القراءة، لأن القراءة جزء من الصلاة. اليوم موجودة أخذها العرب من التاريخ وأخذوها من التاريخ، ولكن لا تجد ما يجلسون هذه الكلمة. ما يفهم الصراع، هذا جزء من الصراع، ولكن كمية الصلاة الكل هذا وهي الصلاة بكمل بعضهم وهي الصلاة واضح. وهذه الأفعال من نواسع النوع الثاني من أنواع الأفعال من الواقع المقاربة. كاد وأخبر، ما نتكلم عن المقاربة، إذا دخلت كاد على وأواحدة من أخواتها على المبتلى والخبر تصع المبتلى وتصع المبتلى، ولكن في فرق بينها وبين كان وأخبر أن خبر هذه الأفعال لا تكون إلا إيه؟ إلا مطارعة، إلا فعلا من أفعال المضارع، ما نزل إتيانها غير مضارع. حتى إن بعضهم قالوا إنهم واسعين، إنما جاءت في القرآن كاد ولا جاءت عسى ولا جاءت تفقة إلا مضارع، إلا خبرها إلا وهو وخبرها مضارع. أكاد أخفيه تكاد كم يجوز من الهيئة. نعم، عسى الله أن يأتيه وتطفق مسحا بالسوق، وتطفق مسحا بالسوق. مسحا هذا أي من يمسح، مسح هذا معناه الأصل. نعم، هذا مخرج مسحا، هذا لا يجب فعلي. تطفق سليمان يمسح، زرع سليمان يمسح. نعم، واضح؟ ما فهمتم مجد. يعني مفعول مطلق هذا؟ هذا مفعول مطلق، لازم ينفذ هذا قول بحث وطريق وطريق الانتقامات هذا بدل من الاختشاف الحذف وحد ممنع. نعم عم سعود واضح ولا هذا ما نلقى كان كاد وعرك داسون نزغ غرام مضارع عندي هذه هذا وعرك كان العمل العمل في كونها أفعال مباشرة تدخل عن المرتبط هذا لكن نذر خبر غير مضارع لكن نذر نادر أن يأتي خبر لكاد أو عسى أو إحداث أخوات غير مضارع نادر هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها وذكر المصنف منها 11 فعلا فلا خلاف في أنها أفعال إلا عسى فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف حتى ثعلب هذا نكتب يا ثعلب الحرف لا تدخل عليه طب الثاني ونسب أيضا إلى ابن السراج الصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيت وعسيتم وعسيتم وعسيتن وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحر وخلولق والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض كما قلت لك وهذا أسلوب من أسلوب العرب تسمية الكل العرب يسمون الكل باسم الكل وذا أسلوب أبسل أنا أقول لك يجعلون أصابعهم في أدان تسمية الجزء اسم الكل جزء اسم الكل المراد بالأصابع هذا الكلام نعم تسمية الجزء اسم الكل أصبع كلها ما يدخل فيه نعم هذا الذي قال ولكن الكل اللي كنت تتابعه هو أكثر تدخلوا مع الراكعين نعم هذا هذا من باب تقنية الكل بسجد بقرآن السجن إن قرآن السجن هذا قراءة جزء من القراءة ولكن المراد بالقراءة أكثر كمية القراءة مثل جزء مبين وهو القراءة وكلها تدخل على المبتدأ والخبر هذه العلوم يا إخواني ما يعرفها إلا من درس العلوم التي خرج كثير من الناس واستغلوا بعلوم الدنيا ولكن تعلموا الواجب يتعلموا هناك يعني هذا حد بس الدنيا هذا ويتعلموا الحق ثاني نحن ما قلنا لهم لا تتعلم تعلموها كله ولكن ترجحون تتركون هذا ترفضون يعني الحكم وترفضون يعني البلاغة علم البلاغة وترفضون النحو وترفضون يعني هيك اللي ما يعرفون اللي هو العسل واضح اذا قلت له لواحد حديث اليوم ليش من هو اللي قال سموا من هو اليوم ايوه سموا باسمي سموا هذا ما يعرف سموا باسمي ولا تكنوا ولا تكنوا بكنيتي ولا تكنوا بكنيتي سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ولا تكنوا تكنوا بكنيتي لا تقل ولا تكنوا ليش ما تقلوا ولا تكنوا ولا تكنوا ايوه صحيح هذا لازم تعرف سموه هذا باسمي ولا سكنوا بكنيتي ولا تكنوا كمن بكنيتي هذه الروايات التي نعرفها ولا تكنوا كمن ثاني لانه ما بك كمن يجوز هذا ولا تتكنى عذبت التاء ولكن الرواية التي نعرفها تكنوا او تكنوا لان بمعنى بعض هذا نحن نعرف يا اخي انا ما ابغي في البخاري انا من زمان قرات البخاري واعرفه الحمد لله اعطانا لي مجلس القواعد العربيه كبيره قراناه من زمان وقرانا مسلم وقرانا كل ايش وكان القراءه تمام ما هي قراءه انها ما نجد سلم تطبيقها ونعرف معناها ونعرف يعني اللغه كيف هذه الدراسه اسمه روح سموه هذا ما تعرف لا يا شيخ دائما الواحد يوم يقول ما يقول من باب الاحتقار وانما يقول من باب التذكير يعني يقول من باب التذكير وليس من باب الاحتقار ان الانسان للشيخ ما يعرفه اي نعرف ان الشيخ يعرفه لا ليس يرد علي انا اعرف روايه هذا هو يرد علي انا مخلف قالوا نريد ان نقول ولا تقل للكنيا هذا لان فيه لغتان كناء وكنا بمعنى واحد ما في ويجوز ان اقول ولا تكنوا كناء ما زاد لها يعني التعبير المشهورين بمعنى واحد كناء وكنا بمعنى ما يجوز تقنو ويجوز تكنو ولا تقنو كمن هذا رواية كمن هذا فيها حد كمن طاع يتقنو ما ظاهر ليس يرد علي يعلمون بهذا لا هم قلنا لا هذا قلت شهادي احنا قلنا ما هم من باب لا من باب انتم من باب الانسان اذا قرا بشيء صحيح لا تمنعه اللغة ولا تمنعه القواعد العربية لا ليس أنت ترد علي وما نرد إلا على شيء على واحد أو قل لي هل فيها يا شيخ هل فيها رواية هذه تسألوني هذا نعرف الأبواب أنا يمكن لي 50 سنة هذا يجب. يدرس في المدارس ودرس يعني في المساجد ودرس فيها ما أعرف الصواب اللهم أنه ما يعرف إلا هذا الكلام إلا هذه الرواية أنا أعرف 3 روايات نعم واصل كلها تدخل على المبتدأ والخبر نعم هذه الأفعال أفعال الباب هذا أفعال المقالة أفعال الصورة يعني الرجع أفعال الصورة تدخل على المبتدأ من نواصل ترفع المبتدأ اسما لها نعم ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب وهذا هو المراد بقولك كان كذا واصل لكن الخبر في هذا الباب لا يفرق بينها وبين وبين وبين كان واخبر ان كان واخبر يكون خبرها في لسان العرب تارة مضارعا وتارة اسم فاعل وتارة اسم مفعول وتارة جامد وتارة قصد واما هذا الباب لا يكون خبرها الا مضارعا نادرا ما فيها غير مضارع ما جاءت القرآن إلا وهو المفعول نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم ونادر مجيء اسما بعد عسى وكاد كقوله أكثرت في العدل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما نادر قبل هذا المسلم وقوله فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر وأما النادر لا يحفظ ولا يحفظ وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن نذر إلى آخره لكن في قوله غير مضارع إهام فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع ملاحظتك على ذي المال هذا ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكذا، بل الذي نذر مجيء الخبر اسما، وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين. يعني ليس صحيحة ملاحظة ابن عقيل، يعني نجد بخيرها مؤذى بس ما أخذها من الصرح من صرح للعزة. طيب كل واحد يكمل الثاني يا شيخ، ولا ما يكمله بعض، ما كل واحد يجيب. هي ملاحظة في موضعها يا شيخ، لأن ابن مالك أطلق قال غير مبالغ. ما ما عند غيره. نعم نعم. وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا. ولكن المضارع هذا بعد عسى، كون المضارع هذا مقرونا بأن بعد عسى نادر، لا ما جاء في القرآن إلا وهو مقرون بأن، وكاد بعكس عسى نادر أن يأتي المضارع الذي خبر هو خبر بكاد، نادر أن يأتي مقرون بأن عكسها عسى ما جاء في القرآن إلا وهو إيه مجرد منه أكاد أخفيه فكاد تمهزه من الرسول وما كاد يفعل. وأما عسى ما يأتي مضاف خبره المضارع هذا إلا وهو مقرون. أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل، حتى إن بعضهم قالوا إنه واسع، وهذا مذهب سيبويه، لأنه ما جاء في القرآن إلا هو مقرون. وأما السعر الذي جاء فيه البيت نعم البيت هذا يقدر أن يقول هذا مختصر بالسعر. وهذا مذهب سيبويه ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن قال قال الله تعالى فعسى الله أن يهدي بفسق، وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم، ومن وروده بدون أن قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، يكون وراءه فرج قريب. ايه ايه عربي ايه اعرف طيب في ابيات كثيرة ايه نعم هذا سهل، هذا سهل جدا انسى مساقة. وقوله عسى فرج ياتي به الله انه له كل يوم في خليقته امر. واما كاد فذكر المصنف انها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها ان يتجرد من ان ويقل اقترانه بها. وهذا هذه العباره التي يجب انت تاخذ على ابن مالك ملاحظه انت ولا يؤخذ عليه ولا ياخذون عليه ملاحظه قبلك ولا يقيل اعطيني بلسان العرب. هذا في النفس أن تفيق على هذا البلد إلا في إلا إلا إلا في الحديث ما كنت أنا أصلي ما كنت أنا أصلي وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، ومن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقال من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. هذا الحديث صحيح كمان رواه البخاري ورواه مسلم. هذا الأندلسيون يا شيخ هذا إيش مذهبهم؟ لأنه قالوا ما تشوف لا يجوز يعني ولكن الحديث رد عليه هم مذهب خاص بهم هذا أقول لك رد عليه مش أقول لك لا لهم هم مذهبهم هذا خاص بهم اسمه مذهب الأندلس هو قال لك بكثرتها ورودها خبرها يعني في القرآن غير مقرون بها. هذا دليله. ولا في جاف إنما الإنصاف أن يقول يقول أقيم لأن جاء في الحديث وجاء في الشعر. ها؟ كلام ابن مالك غير صحيح. ايه؟ كلام ابن مالك. ايه؟ يقول وكاد الأمر فيه عكسة بعد أن قال أنه مسلم. لا الأمر فيه عكسة أنه في العشاء. ولكن العشاء ماذا؟ عشاء نادر أو قريب؟ نادر. هذا بقليل. لا لا هو ما يفرق بين القلة وبين النسبة. العشاء. ما يفرق بين ذلك. ولكن اللغة الأدلة فرقت بين ذلك. حين هذا جاء في الحديث الصحيح في غزوة الخندق مقرونا بأن. خبر كاذب. وأما عسى ما جاء في ما جاء في الحديث ولا جاء في رسالة الحق. ما جاء إلا في الشعر. ولذلك فرق بين ذلك. قوله كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطتي وبرودي وكعسى حرى ولكن جعل خبرهما حتما بأن متصلا وحرى حرى كعسى لنفعل رجاء ولكن خبرها واجب لازم أن تكون أنسي ولا تسع المال حرى خبروها حتما بأم التقليل وكعسى حرى ولكن جعل خبروها خبر حرى متصلا بأن حتما لا جاء في الشعر ولا تأويل الشعر وألزم خلولقا مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النذارة وكذلك أخرج لقى كمان ألزم العرب خبر هذا أن يخلو بلقى هذا نفعل الرجاء أنتم سيرة أنت وبعد أوشك انتفى النظر وانتفال أوشك هذا مثل كذا ولكن في فرق بينهما في الدلالة على إيش؟ على القرب على القرب بالخبر ولكن امسك نادر انتفاء أنف في خبره وكاد يعني الكثير الأكثر أن يجرد الخبر وها من ماذا لماذا؟ لماذا؟ الذي إلا يعني ما هذا ما استقبال يعني أنا أقول لك الذي إلا أدلة اللغة بسم الله هذا ما ورد عن العرب هذا ما ورد عن العرب ما ورد عن العرب أجل إنه هكذا فعل لغة العرب أنا قلت لك هذه الأدلة من لسان العرب من القرآن من الحديث من إشعار العرب حديث ابن عباس يوسف أنت الجيل عليكم حجارة حجارة من السماء لأن هناك اخترنا خبرها بأن ما فهم يوسف أن تدعى عليكم الأمم يعني يوسف أن تدعى عليكم الأمم تتداعى عنكم الأمم يوشك أن ينزل فيكم ما جاء خبرها إلا لا وهو فيه الأرض بخلاف كذا كذا الكثير في القرآن يعني ما جاء خبرها إلا وهو اسم ذلك فإذا لا تقول لما هذا أوشك يعني يا شيخ أضرب من لغلقة ولا يعني ليه لماذا يا أخي أخلب لك هذا ما هو من أفعال المقارنة من أفعال الصرع أنت فرق طيب هو لا هنا كرر كربة كربة ليس قلت قارب كمان من أفعال المقاربة. أفعال المقاربة ثلاثة، كاد وأوشك وكاد. أفعال الصورة كمان ثلاثة لازم نتحفظها. أنا ذكرت لكم هذا كله في أول الشهر. يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل، لكن يجب اقتران خبرها بأنه حرى زيد أن يقوم بخلاف عسى. ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره بخلاف عسى. وكذلك خلولقة تلزم أن خبرها نحو خلولقة السماء أن تمطر، وهو من أمثلة سبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه، فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. هل أعرف السعد بك؟ يا أخي لا ما تقرر عليك. أحاول طيب حاول تشغلونا يا حاول. لو شرطية غدا جازم لو شرطية غدا جازم مبنية على السكون سئلوا سئلوا الناس سئلوا فعل فعل ماضي يا شيخ فعل ماضي فعل الشرط سئل الناس سئل فعل ماضي فعل ما مبني ها مبني سئل فعل ماضي بناء على فتح يا شيخ سئل الناس لا الصيغة هذه من هي الصيغة العربية هذا ما هو العربي هذا لا يتفاعل يا شيخ هذا مبني المجهول هذا ما تقول مبني المجهول أنا قلت لك مبني نعم إما أن تقول لي الجواب أن تقول لي مبني للفاعل أو مبني للمجهول مبني للفاعل مبني للمجهول الناس هو أتعابه لا يتفاعل مرفوع مرفوع إذا مطلقا لا يتفاعل ما يفعل أيوه الترابة مفعول ثاني مفعول السؤال الثاني التراب الترابة متى في سؤال هنا فرق بين ثاني بين سأل التي تتعدى إلى مسؤول الله وبين سأل التي تتعدى إلى مسؤول الله وإسرق بينها فرق بينها ولا يقول أحد يموت يسأل فرق وتمثل له في لسان العربي اللسان العربي والذي فرق بينهما فرق بينهما لأنك أنت عارف فرق بينهما هوية ضارع ولا بالأدلة كمان تفرق نصبي كلامك أنا ما كلام يعني كلام كلام أي حكم نعم ما أقتنع إلا بدل الأبيض عبد الحميد الدنيا ما أقتنع بقلبه إلا بدل ولا غير ما أقتنع هذه يا شيخ لا أنت هذا الخلف هيا فرق بينهم بمعنى إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ما في سؤال بمعنى أعطيها أكبر غلط هذا علم الناس يا أخي أسمكم علمت أنا علمت أنت غلط ما جاء سؤال بمعنى أعطيها ولا أعطى سؤال بمعنى أعطى أبدا هذا ما هو بمعنى أعطى حاشا وكذا أنت عارف أنت تصب بها الكلام في قيل هذا فأنا هذا بمعنى غلب ولو طلب الناس ها هنا تتعدى إلى مفهوم ها طالب ما الجواب ولو طلب الناس التراب لأوشك ها ولا إذا قيل طلبوا طلب الناس هناك تتعدى الى مفعولين واما سأل التي تتعدى الى مفعول واحد بمعنى السؤال يسألونك عن الأهل يسألونك عن الخمس ما تعدت الا الى مفعول سألت الله العافية طلبت الله العافية طلبت الله العافية. نعم انتبهوا، هذا غير ما قلت لك. قلت لكم هذا فائدة اللغة، أن تعرف الفرق بين الكلمات العربية من جهة المعنى ومن جهة التصريف ومن جهة كل شيء. هذا لها أدلة، ما فهمت ولا تقيل هذا بمعنى قريبة أو شكو. المفهوم الأول نابع عن الفائدة والثاني الطرق. أنت تداعى عليكم أمم هذا أمم.